بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله: فصل. ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الصداق يعني المهر إلى مسمى وإلى مهر المثل وإلى متعة. يعني الصداق قد يكون مسمى أي متفق عليه ومحدد، وقد يكون مهر أمثال المرأة، وقد يكون متعة. قال: فالمسمى ما سمي في العقد. المهر المسمى ما تمت تسميته والاتفاق عليه في العقد. قال: من أعيان. من أعيان كان يقول: مهرها سيارة، مهرها هذه الأرض المعينة، مهرها هذه الدار المعينة، مهرها هذا المال المعدود، مهرها ذهب، ويحدد. قال: أو ديون في ذمتها هي له، فيقول ما في ذمتها هو مهرها، ويكون عندها له مبلغ كبير مثلا، أو ما في ذمة فلان هو مهرها. قال: أو في ذمته هو، يقول مهرها مثلا 100,000 دين في ذمتي، كما هو حاصل عند كثير من الناس اليوم. قال: أو منافع. والمراد بالمنفعة مثل ما حصل من موسى عليه السلام عند أن كان مهر ابنة شعيب هو أن رعى الغنم 10 سنين، أن رعى الغنم 10 سنين. فالمرأة قد يكون عندها تجارة، ويكون مهرها أن يقوم لها بالتجارة، يكون عندها غنم أو بقر أو إبل فيقوم برعيها والحفاظ عليها، يكون عندها مثلا باص أو سيارة يقوم بالعمل لصالحها، وهذا العمل هو مهرها، ما يقوم به من عمل هو المهر وما أشبه ذلك، أو يبني لها بيتا، أو يقوم لها بعمل، أو يدرسها في فن من الفنون أو علم من العلوم، فبحسب ما يتراضى ويتفق عليه. إذن فالمهر المسمى إما أن يكون أعيان منقودة معينة معلومة، وإما أن يكون ديون في ذمتها فيبرئها منها، أو يكون الدين في ذمته لها، أو تكون منافع كما سبق. قال: وأما مهر المثل ففي صور، منها من لم يسمى لها صداقها، امرأة تم العقد عليها ولم يتفقوا على صداق، ولا أبرأ الولي أو المرأة الزوج من الصداق، لأن الناس الآن قسموا، وإلا لو قيل مثلا هذا المال المعروف أو هذا المال المدفوع هو الشرط والصداق، خلاص هذا مسمى الآن، ليس هذا مسكوتا عنه. لكن لو أنهم لم يتكلموا ولم يسموا فلها مهر المثل، لها مهر أمثالها. ما المقصود بأمثالها؟ أخواتها، أو إن لم يكن لها أخوات فطبقتهم في المجتمع، هل هم أغنياء أم وسط أم فقراء. فمعروف أن كل أسرة وكل طبقة من المجتمع لها ما لها، وليس الناس على حال سواء في مثل هذا. طيب، قال: ففي صور منها من لم يسمى لها صداقها. صورة ثانية: من نفي صداقها، تزوجها الرجل بشرط ألا مهر لها، بشرط ألا يعطيها مهر. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: هذا النكاح باطل، لأن الله تعالى يقول: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، أن تبتغوا بأموالكم. فشيخ الإسلام يقول: هذا طالما أنه شرط عدم المهر فإن هذا النكاح باطل. ومن أهل العلم يقول: يصح ويبطل الشرط، النكاح صحيح والشرط باطل، ويثبت مهر المثل. لو أن رجلا زوج ابنته وقال: زوجتك ابنتي على ألا مهر لها، خذها بدون أي مقابل، شيخ الإسلام يقول النكاح باطل وبقية أهل العلم يقولون، ومعه من معه من العلماء، والطرف الثاني من أهل العلم يقولون يصح النكاح ويبطل الشرط ويثبت لها مهر المثل. طيب قال: ومنها، أي ممن يثبت لها مهر المثل، من سمي لها صداق فاسد. سمي لها صداق فاسد، ما هو الصداق الفاسد هذا؟ قالوا: مهرها صندوق خمر، هذا مهر فاسد. مهرها أربعة خنازير، مهرها كلب صيد أو كلب من الكلاب التي جاءت من بلاد الغرب قيمته مبلغ قدره، فكلب لا ثمن له ولا يجوز بيعه ولا شراؤه، فهذا مهر فاسد. طيب إذا كان هذا المهر فاسدا فحينئذ يثبت لها مهر المثل، يثبت لها مهر المثل. قال: أما المتعة فهي واجبة لمن طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها صداق، لها المتعة بحسب يسار الزوج وإعساره، ومستحبة لكل مطلقة. الرجل إذا عقد على امرأة، عقد على امرأة وقبل أن تزف إليه طلقها ولم يتفقوا على مهر مسمى، ولم يتفقوا على مهر مسمى، هذه لها متعة مطلقة. إيش معنى متعة مطلقة؟ الذي طلقها يعطيها أي شيء، يعطيها خاتم ذهب، يعطيها ثياب، يعطيها فلوس، يعطيها أي شيء تطيب نفسه به، هذه متعة مطلقة للتي طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها مهر. وهذه المتعة واجبة في حق المطلق قبل الدخول ولم يسمى لها مهر. أما لو سمي لها مهر فإنه يثبت لها كم؟ نصفه، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إذا كان الرجل قد عقد على امرأة وسموا مهرا مؤخرا أو سموا لها مهرا ثم حصل بينهم سوء تفاهم فطلقها قبل أن تزف إليه وقبل الدخول، يثبت لها نصف المهر، يثبت لها نصف المهر المسمى. ومتعة المطلقة في حقها مستحبة، بقية المطلقات المدخول بهن متعتهن مستحبة. في هذا الموضع الله عز وجل يقول: وللمطلقات متاع بالمعروف حق على المتقين. في الثاني، في الآية الثانية قال: حقا على المحسنين. في هذه المطلقة قبل الدخول يجب لها متعة إذا لم يسمى لها مهر. مطلقة قبل الدخول وليس لها مهر مسمى فهذه تعطى متعة. كم مقدار المتعة؟ ليس لها تحديد شرع، يعطيها أي شيء، كثير أو قليل. لو فرضنا أنه أعطاها مثلا بذل ذهب، هذا كثير. لو أعطاها كسوة متنوعة لا بس يعطيها. لو أعطاها مواد غذائية، بر ودقيق وسكر ورز وغيره، لا بس. لو أعطاها فلوس نقد لا بس، قليل أو كثير ما حدد الشرع ذلك، يعطيها ما قل أو كثر. لكن لو أن رجلا طلق امرأته بعد الدخول فحينئذ هذه لا شك لها مهر، لأن الدخول بالدخول يثبت لها جميع المهر المسمى، يثبت لها جميع المهر المسمى إذا كان لم يدفع. وإن كان قد دفع المهر من قبل فحينئذ متعة المطلقة بالنسبة له مستحبة، أمر مستحب أن يمتعها بأي شيء. قال: وأما المتعة فهي واجبة لمن طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها صداق، لها المتعة بحسب يسار الزوج وإعسار، يعني غير محددة لكن ترجع إلى حال الزوج. قال: ومستحبة لكل مطلقة، كل امرأة مطلقة يستحب أن يعطيها زوجها المطلق متعة، شيء من المال أو الطعام أو الشراب أو الثياب أو غير ذلك. قال: وكذلك تقسيم المال إلى ثلاثة أقسام: تارة يسقط كله إذا كانت الفرقة من قبل الزوج قبل الدخول، إذا كانت الفرقة من قبل الزوجة قبل الدخول، إذا كانت الفرقة من قبل الزوجة وقبل الدخول فإنه يسقط كله. يعني رجل عقد على امرأة وسمى لها مهرا، سمى لها مهرا قبل أن تزف إليه حصلت مشاكل وطلبوهم أو الزوجة وأولياؤها طلبوا الطلاق وطلبوا الفرقة. حينئذ لا يثبت لها مهر وعليهم أن يردوا له ما دفع. قال أو فسخ لعيبها قبل الدخول. إذا كان بها عيب عقد على امرأة واكتشف قبل أن تزف إليه أنها برصاء فيها برص، البرص عيب من عيوب النكاح، البرص عيب من عيوب النكاح، فعلم أو بلغه أن فيها برص ولم يخبره قبل ذلك. والبرص ليس في وجهها، قد يكون في رجلها في يدها في بطنها في ظهرها، المهم أن فيها برص. فحينئذ ينفسق النكاح هذا قبل الدخول ولا يثبت لها شيء من المهر. لكن إذا كان بعد الدخول فلها المهر بما استحل من فرجها ويرجع به على من غره، يرجع بذلك المهر على الذي خدعه وغشه، أبوها أمها الوسيط من كان. قال أو فسخ لعيبها قبل الدخول. لماذا قال قبل الدخول؟ لأنه إذا دخل بها استقر لها المهر، المهر يثبت بالدخول ويثبت كذلك أيضا بالموت كاملا، يثبت المهر كاملا بالدخول وكذلك أيضا بموت أحدهم. قال وتارة يستقر كله إذا حصل الدخول، يعني بالدخول يثبت المهر كله، أو الخلوة، هذا على قول إذا خلا بها، يعني معنى الخلوة حصلت خلوة بدون وضع، أغلق الباب انفرد بها سواء في بيت أهلها أو في بيت أو في بيته بعد أن زفت إليه. لنفرض أنها زفت إليه وهي حائض من أول يوم، فحينئذ سينفرد بها أياما. هذه الخلوة عند بعض أهل العلم بمنزلة الدخول يثبت بها المهر كاملا، والصحيح أن المهر لا يثبت بها، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات أي عقدتم عليهن ثم طلقتموهن من قبل إيش؟ من قبل أن تمسوهن، ما قال من قبل أن تخلوا بهن، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال وتارة يستقر كله إذا حصل الدخول أو الخلوة أو الموت. الموت نعم، إذا مات هو أو ماتت هي ثبت المهر كاملا. قال وتارة يتنصف إذا كانت الفرقة في الحياة قبل الدخول من جهة الزوج، إذا طلقها قبل الدخول وقد سموا مهرا يثبت لها النصف. قال وقد سمي لها صداق فلها نصف المسمى إلا أن يعفو الزوج. فإذا عفا أعطاها كم؟ الكل. إذا عفا الزوج يعني المهر مثلا 100,000 يثبت لها كم؟ 50,000 إلا إذا عفا الزوج وأعطاها الكل، أو يعفو الذي بيد أو تعفو الزوجة أو تعفو الزوجة الذي بيده عقد النكاح الزوج، أو تعفو الزوجة عن نصيبها وعن حقها، تقول ما تريد حتى 50 فلها ذلك. قال إلا أن يعفو الزوج أو تعفو الزوجة أو أبوها. كلمة أو أبوها هنا هذه محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، لأن بيده أن يطلق وبيده أن لا يطلق، فإما أن يعفو الزوج ويعطيها الكل، وإما أن تعفو المرأة وتتنازل عن نصيبها. أما أبوها فليس له شيء من ذلك، خلافا لمن قاله من أهل العلم. طيب.